خالد من عند البداية والرؤية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة الرؤية، وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، وأن هذه المسألة هي من أشرف وأعظم وأفضل المسائل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهي لأهل الجنة وكذلك لأهل الموقف. ثم قال: بغير إحاطة ولا كيفية. وقوله بغير إحاطة نفى الإحاطة، لأن الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار، وفي ذلك إثبات الرؤية، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم قال: ولا كيفية. وقوله ولا كيفية هذه قد تشكل على بعض الناس، لذلك لو تركها المصنف لكان أولى وأحسن، لأن الناس إذا دخلوا الجنة ورأوا الله سبحانه وتعالى فإن هذه الرؤية تكون على كيفية معينة، ولكن لا يعلمها إلا من دخل الجنة، فكانت الرؤية في ذلك، لذلك لو تركت لكان أحسن. لذلك بعض الشراح يذكر على اعتقاده الباطل تفويض معنى الرؤية بقوله ولا كيفية، وذلك يدل على أن المذهب عندهم هو التفويض، لكن نقول أن الصحيح في ذلك أن الرؤية لها كيفية، ولكن لا يعلم أحد هذه الكيفية إلا إذا دخل أهل الجنة الجنة، فإنهم يرون، وهذه الرؤية تكون على كيفية معينة. أما في الدنيا فإنه لا أحد يعلم ذلك، لذلك نقول أن زيادة هذه اللفظة تركها أحسن وأضبط في مجمل الاعتقاد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. نعم. ثم قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. نقول أن هذه المسألة أيضا لو أن المصنف رحمه الله تعالى تركها لكان أحسن. لماذا؟ لأنها لفظة مجملة يستدل بها أهل التفويض على أن مذهب السلف إنما هو التفويض، فلذلك نقول أن هذه المسألة لو فصلها المصنف فكان أولى وأحسن، ويمكن أن يحمل كلامه على محمل حسن فيقال تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي بمعنى أن نجري هذا الكلام على ظاهره، فإن الرؤية نقول تفسيرها على ظاهرها، وهي بأنها رؤية حقيقية، رؤية حقيقية لله عز وجل. ثم أيضا مثل ذلك قال: ومعناه على ما أراد. هذه أيضا فيها شبهة التفويض، لأن بعض الشراح يتمسك بهذه الألفاظ المشكلة فيجعل اعتقاد أهل السنة والجماعة إنما هو التفويض. قلنا لكم فيما سبق من الملاحظات أو الملحوظات على الكتاب، وأنه يتكلم بكلام مجمل، تجد مساغ لبعض الشراح أن يشرح هذه العقيدة على مذهب باطل، على مذهب الجهمية أو على مذهب المعتزلة، يعني يفسر بعض هذه الألفاظ أو يفسرها على مذهب التفويض في ذلك. نعم. صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله: ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي بمعنى أن نجري هذه الألفاظ على الظاهر ونحكم عليها بظاهرها. ثم قال: لا ندخل في ذلك متأولين، أي محرفين، بآرائنا أي بعقولنا، وإنما نأخذ هذه الألفاظ على الظاهر ثم بعد ذلك نفسر هذا الظاهر بالمعنى المتبادر للأذهان الموافق للكتاب والسنة. أما صرف ذلك إنما هو دليل التحريف، وهذا فيه الرد على من يقول بمذهب المعطلة من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة فيحرفون الصفات. ولكن قد يقول قائل: هذه الجمل، نقول هذه الجملة لماذا جاء بها المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الرؤية؟ نقول هذه الجملة قد تكون جملة اعتراضية، ليس المقصود فيها باب الرؤية فقط، وإنما هي أعم من ذلك، الرؤية وجميع الصفات نجري أو نجريها على هذا المجرى، بأن الإنسان يترك التحريف وكذلك القول أو تقديم العقل في هذه المسائل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة التسليم لما جاء في الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم. ثم قال: فإنه ما سلم في دينه، أي بمعنى أنه من أراد وطلب السلامة في دينه لا بد له أن يسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يقبل ما جاء في الكتاب وفي السنة ولا يقدم على ذلك العقل أو ينقد ذلك بالعقل، بل يجعل العقل تابعا لهذه الأشياء. لذلك قال: فإنه ما سلم في دينه، أي من استسلم في دينه وقبل ذلك فإن الله عز وجل يتكفل له بالإيمان التام. لذلك قال: فإنه ما سلم في دينه، أي ما سلم أحد، أي ما نقى دين الإنسان إلا إذا سلم لله، سلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وهذه في المسائل المشتبهة على الإنسان، فإذا اشتبه على الإنسان علم سواء كان في الصفات أو في الكيفيات أو في غير ذلك من المسائل، فإننا نقول أنه يرد ذلك إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سئل الإنسان عن مسألته فلم يتبين له الحق في ذلك فإنه يقول: الله أعلم. لذلك الصحابة حينما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة لا يعلمونها يقولون: الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأنهم يردون العلم إلى عالمه. فالمسلم الواجب عليه إذا أشكل عليه أو اشتبه عليه أمر من الأمور أن يرد ذلك إلى عالمه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإن كان من أهل العلم فبحث فتبين له الحق يقول بالحق، وإن لم يتبين له فإننا نقول أنه يرده إلى عالمه في ذلك. وإن كان هذا الرجل ليس من أهل العلم فإننا نقول الله عز وجل بين لنا ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على المرء أنه يسأل أهل العلم في ذلك، فإن هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، فيرد هذه المسائل إلى العلماء، والعلماء يفتون بذلك، فإن تبين لهم الحق الحمد لله، وإن لم يتبين لهم الحق ردوا ذلك إلى الله بقوله الله أعلم. وهذه في المسائل التي يمكن للإنسان أن يتبين له الحق، أما المسائل التي لا يمكن لأحد أن يتبين كيفية ذلك فإننا نقول أن الإنسان يجب عليه أن يرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك، لو سألك سائل عن الكيفية ماذا تقول؟ هل فيه مجال لمعرفة هذه الكيفيات؟ نقول لا مجال. فلذلك إذا سئل الإنسان عن كيفية صفة من الصفات نقول نرد ذلك إلى عالمه وهو الله، فنقول الله أعلم بذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. نعم، ثم بعد ذلك قال: ولا يثبت قدم الإسلام، أي بمعنى أن الإسلام الصحيح، الإسلام الحق، والإسلام الذي يدل الإنسان على طريق الجنة، لا يكون إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال تعالى في ذلك: ويسلم تسليما، أي التسليم الكامل لله، وذلك بأن الإنسان لا يقدم عقله على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينقاد لأوامر الله، وكذلك ينقاد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. أما من قدم العقل على الكتاب والسنة فإنه قطعا يرد كثير من الأحاديث أو كثير من الأمور الشرعية من الكتاب أو السنة، وهذا مذهب ينتحله أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة، فيقولون العقل مقدم على الكتاب والسنة، لذلك ردوا الصفات وردوا كثيرا من المسائل الشرعية. لماذا؟ لأن عقولهم الضعيفة لم تستطع إدراك هذه المعاني التي هي معاني الصفات لله عز وجل، فزعموا أن العقل لا يدل على ذلك، فأدى بهم إلى التحريف أو التفويض لصفات الله عز وجل. وسبق هؤلاء كفار قريش حينما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجع، كانت عقولهم الضعيفة لم تستطع إدراك ذلك، فأنكروا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن تقديم العقل على النقل هو مزلة الأفهام، ويضل الإنسان في هذا الأمر. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لذلك الإسلام سمي إسلام، لماذا؟ لأنه استسلام للأوامر والنواهي، فإذا قال الله قولا أو أمر بأمر أو نهى بنهي فلا دخل لعقولنا في هذا الأمر، لأن عقول الناس ضعيفة ولا يمكن درك هذه الحكم التي من أجلها أمر الله أو من أجلها نهى الله. ثانيا نقول أن عقول الناس تختلف، فإلى أي عقل نتحاكم؟ هل هو لعقل الرازي أو لعقل ابن سينا أو لعقل الفارابي أو لعقل من هو أضعف أو أقل من هؤلاء؟ فلا يستطيع الإنسان في ذلك أن يضبط هذه المسائل التي هي مدارها العقل أو تحكيم العقل في ذلك، وإنما يحكم ما ورد في الكتاب وفي السنة في ذلك، ولا دخل للعقل في هذه المسائل. إذن قد يقول قائل: ما فائدة العقل بالنسبة للنصوص من الكتاب والسنة؟ نقول العقل بالنسبة للكتاب والسنة إنما هو مطمئن لما في الكتاب والسنة، فالعقل الصحيح يدل على الإيمان بالنقل في ذلك، ويدل على صحة ما ورد بالشرع، أما العقل الضعيف أو العقل المنتكس أو العقل المخالف فإنه يدل على أن هذه النصوص الشرعية مخالفة لعقله الضعيف في ذلك. لذلك قال: فمن رام أي اقتحم علم ما حضر عنه، أي ما حرم عليه وما منع عنه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، أي بمعنى أنه لم يسلم لهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وقدم العقل في ذلك، كانت النتيجة حجبه مرامه عن خالص التوحيد، أي ظل فهمه في هذا الأمر فلم يستفد من هذه النصوص ولم يعرف التوحيد الخالص والاستسلام الحق في ذلك. فكانت النتيجة على لهذا الرجل وأمثاله أنه قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، وهذه نقول هذه الصفات هي صفات أهل النفاق، فالله عز وجل وصف المنافقين بأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم ليسوا من أهل الإيمان الخالص وليسوا من أهل الكفر الخالص، بين هؤلاء وبين هؤلاء، لهم إيمان في الظاهر وكفر في الباطن. كذلك نقول أن من قدم عقله على الكتاب والسنة وحكم العقل على الكتاب والسنة فإن هذه النتيجة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. وهذه حال نقول أهل الكلام، أهل الكلام لما دخلوا أو لما اقتحموا هذا الأمر فنظروا في علم الكلام فقدموا عقولهم وأراءهم وأفهامهم على الكتاب والسنة، كانت النتيجة أنهم تذبذبوا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. وهذا أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في آخر حياته أنه نهى الناس أن يشتغلوا بعلم الكلام، ويقول رحمه الله تعالى في ذلك: إن الكلام بلغ بي ما بلغ، ثم قال: لو علمت ما بلغ بي من هذا الأمر لم أشتغل به. لماذا؟ لأنه أدى به إلى الشك والتذبذب وعدم معرفة الصحيح والضعيف، ولم يفرق بين المسائل العظيمة الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وسبق الإمام وسبق لنا في كتاب الحموية أن قرأنا ما ذكر عن هؤلاء من أهل الكلام من حيرة وشك أدى بهم إلى أن منهم من كفر وجحد، كما وقع لأئمة أهل الكلام كابن سينا والفارابي، ومنهم من شك فمات على الشك، ومنهم من من الله عز وجل عليه فمات على عقيدة عامة الناس في ذلك، كما وقع لأبي المعالي رحمه الله تعالى أنه ذكر في آخر حياته أنه يموت على ما تموت به عجائز نيسابور. لماذا؟ بعد طول هذه المدة، لكنه لما ترك الكتاب والسنة وقدم العقل على النقل كانت هذه النتيجة له ولأمثاله. نعم، صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بذهن، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. نعم، وهذه الجملة تأكيدية على اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه أن المصنف رحمه الله تعالى يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي بمعنى أن المؤمن الحق فإنه يؤمن بالرؤية على حقيقتها، وأن الله سبحانه وتعالى يرى وأنه يرى سبحانه وتعالى، فإنه يرى في الموقف، وكذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة. ثم قال: في ذلك لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي من خالف ذلك بوهم أي بخطأ، سواء كان هذا الخطأ مقصود منه أو بغير قصد، أو تأولها بفهم أي أنه حرف الكتاب والسنة بأدلة ضعيفة أو بشبه يستمسك بها، كقولهم بأن الذي يرى إنما هو الجسم والله عز وجل ليس بجسم، ثم بعد ذلك أدى بهم إلى نفي الصفات. ثم قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. يذكر المصنف رحمه الله تعالى أن اعتقاد أهل السنة والجماعة ترك التحريف سواء كان في الصفات أو في الأسماء، وكذلك في سائر الكتاب والسنة، أن الإنسان يبتعد عن التحريف، لأن التحريف إنما هو السبيل من كان في قلبه زيغ، والمؤمن لا بد له من التسليم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه يجب على الإنسان أن يسلم لما ذكر الله عز وجل في الكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. قوله ومن لم يتوقع أي ومن لم يترك، أو ولا ومن لم يحذر من النفي والتشبيه، كانت النتيجة زل ولم يصب التنزيه. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك إنما هو قائم بين التمثيل وبين التعطيل. لذلك يقول أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، يقول: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. وظل في ذلك طوائف، فمن الطوائف من مثلت، وهم الممثلة، ومثلهم المجسمة، وطائفة عطلت، وهم الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات، وهم طوائف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن اعتقاد أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين، فهو إثبات بلا تمثيل وإثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الوحدانية أي بمعنى أنه واحد، ويدل على ذلك قوله تعالى: الواحد القهار، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: قل هو الله أحد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: منعوت بنعوت الفردانية. قوله منعوت أي موصوف بصفات الفردانية، المقصود بذلك الفرد أي بمعنى الواحد، ليس في معناه أحد من البرية، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن نقول هذا اللفظ من المصنف رحمه الله تعالى، وهو وصف الله عز وجل بأنه فرد، نقول أن ترك ذلك أولى وأحسن، وخاصة أن الكتاب في باب الاعتقاد وهو كتاب مختصر، فينبغي الالتزام بما ورد في الكتاب والسنة. فلذلك لو أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بلفظ آخر كلفظ الواحد أو الأحد أو غيره مما ورد لكان أولى من التعبير بالفرد. لذلك نقول أنه لا يصح إطلاق الفرد على الله عز وجل. وإن كان مراد المصنف رحمه الله تعالى ومراد من أطلقه من أهل السنة والجماعة إنما يريدون بذلك الواحد أو الأحد، ولكن نقول أن وصف الله عز وجل بذلك لا يصح، لأن الوصف إنما هو بما ورد بالكتاب والسنة. وعلى كل نقول أن هذه الجملة والجملة التي قبلها هي معانيها متقاربة، ويريد بذلك المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى موصوف بأنه واحد، فهو واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقال تعالى وله المثل الأعلى، قال تعالى فعال لما يريد. فهذا يدل على أن الله عز وجل متفرد في كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يشبه المخلوقين. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى فقال أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحرم الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وتعالى أي تقدس عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نقول هذه الطريقة التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى وهي نفي هذه الألفاظ المجملة، نقول أنها طريقة مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك أولا لأن هذه الألفاظ لم يرد فيها دليل لا إثبات ولا نفي، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة لا تثبت ولا تنفي وإنما يستفصل فيها، فإن كان معناها حق أثبتنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، وإن كان المعنى باطل توقفنا في اللفظ ونفينا المعنى. وهذه الألفاظ عن الحدود، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هل هي معاني حقة أو معاني باطلة؟ نقول أما الألفاظ فنتوقف فنقول الله أعلم هل يوصف بهذه الأشياء أو لا. أما من حيث المعنى فإن هذه الألفاظ من الألفاظ المشتبهة التي تمسك بها بعض الشراح فنفى صفات الله عز وجل بهذه الألفاظ، وذكر أن اعتقاد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو اعتقاد السلف أنهم ينفون عن الله عز وجل الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وقالوا المراد بذلك نفي الصفات، فتمسكوا بهذه الألفاظ فأدى بهم إلى أنه نفوا جميع الصفات، ومنهم من نفى الصفات الذاتية عن الله عز وجل. فلذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى أخطأ في إدخال هذه الألفاظ في هذا المختصر. لماذا؟ لأنها أولا لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ثانيا ألفاظ مجملة تحتمل الحق تحتمل الباطل، فلذلك تمسك بها بعض الشراح على مذهبهم الباطل. وعلى ذلك هل نثبتها أو ننفيها؟ نقول ننظر إن أراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك إثبات الصفات وأن الله عز وجل منزه عن هذه المعاني الباطلة التي هي من صفات البشر كالحد والغاية والأركان والأعضاء والأدوات، مع إثبات الصفات فإننا نقول نعم نثبت أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي هي إثبات العلو والاستواء واليد وغير ذلك. وإن أراد بذلك أي المصنف رحمه الله تعالى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات نفي الصفات، فإننا نقول أن كلام المصنف رحمه الله تعالى بذلك يكون مردود. ولكن أيهما نحمل، الأول نحمل كلامه على الأول أو على الثاني؟ نقول نحمل كلامه على الأول. لماذا؟ أولا لأن الإمام الطحاوي يعد من أهل السنة والجماعة، ثانيا المصنف رحمه الله تعالى أثبت الصفات في مواضع في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، ولكنه أخطأ في التعبير بمثل هذه الألفاظ، وسبق الكلام على معاني هذه الألفاظ في درس سابق في لمعة الاعتقاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نقول أيضا هذا اللفظ ليت المصنف رحمه الله تعالى تركه ولم يأتي بهذه الألفاظ التي يتمسك بها بعض أهل البدع على نفي بعض الصفات كالعلو والاستواء. وقول المصنف رحمه الله تعالى: لا تحويه، أي بمعنى لا تحيط به. وقوله الجهات الست أي الجهات المعروفة: اليمين، الشمال، فوق، تحت، وجنوب وشرق، شرق وغرب وشمال وجنوب، وكذلك فوق وتحت. هذه الصفات الست أو الجهات الست يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا تحويه، أي بمعنى لا تحيط به. لماذا؟ لأن الله عز وجل مخلوق، استغفر، لأن الله عز وجل هو الخالق، وهذه الجهات نقول أنها مخلوقة، ولا يمكن المخلوق أن يحيط بالخالق، والله عز وجل منزه عن ذلك. طيب، إذن ما مراد المصنف رحمه الله تعالى؟ نقول مراد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك نفي إحاطة المخلوق بالخالق، كما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فإذا كان كذلك فإن الله عز وجل أعظم من المخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: كسائر المبتدعات. كسائر المبتدعات هذا أيضا فيه إشكال. وجه الإشكال أن إذا قلنا معنى سائر المبتدعات جميع المبتدعات، أي أن المبتدعات بعضها يحيط ببعض، وهذا يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى مسألة التسلسل في ذلك، لأن كل مخلوق فهو محيط بالمخلوق الآخر، وهذا يدل على الدور ويدل على التسلسل. طيب، إذن ماذا نقول؟ نقول الأحسن من ذلك كسائر، أي كبقية المخلوقات. كبقية المخلوقات، فإن المخلوقات بعضها يحيط ببعض في ذلك. وعلى ذلك نقول أن هذه الألفاظ التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى لو يعني تركها وجاء بما ورد في الكتاب والسنة في إثبات الصفات ونفي كذلك الصفات المنفية لكان أولى وأحسن من التعبير بهذه الألفاظ. لذلك كثير من الشراح الذين شرحوا الطحوية شرحوا هذا، أي شرحوا كلام المصنف رحمه الله تعالى على اعتقاد المعتزلة أو على اعتقاد الأشاعرة أو على اعتقاد الماتريدية، ومنهم من نسب هذا الكلام إلى السلف وشرح ذلك بأنه على مذهب التفويض. نعم، صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي المعراج. ونقول أولا: ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإسراء والمعراج؟ نقول اعتقد أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، وأن ذلك حق على حقيقته، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. ثانيا نقول: متى وقع الإسراء؟ هذه المسألة اختلف الناس فيها، وعد العلماء في ذلك نحو من 10 أقوال، حتى أنه ذكر بعضهم أن الإسراء كان قبل البعثة، وبعضهم قال بأن الإسراء بعد الهجرة. هذه من الأقوال الشاذة في ذلك. وعلى ذلك نقول أن الأظهر في ذلك أن الإسراء إنما هو كان قبل الهجرة، واختلفوا في ذلك متى. فقيل قبل 3 سنوات من الهجرة، ومنهم من قال قبل 2، ومنهم من قال قبل 1، ومنهم من قال قبل 6 أشهر. وفي أي شهر ذلك أيضا اختلفوا، فمنهم من قال بأنه أسري بليلة 27 من شهر رجب في الشهر 7 في ذلك، ومنهم من قال في الشهر 2 الذي هو في شهر صفر، أي في 27 صفر، ومنهم من قال في 17 من رمضان، ومنهم من قال في 17 في ربيع الأول. وهذا كله يدل على يعني اختلاف العلماء في تحديد السنة وفي تحديد اليوم، يدل على أن هذه الليلة معظمة عند السلف أو ليست معظمة. ليست معظمة. لماذا؟ لأنه اختلفوا في أي ليلة هي. ولو كانت معظمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة أو عند القرون المفضلة لعرف بالتحديد في أي ليلة أسري النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثانيا أو ثالثا نقول: من أي مكان أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا اختلف العلماء، فقيل بأنه من بيت أم هانة، وقيل من شعب عامر، وقيل من الحطيم وهو الأظهر، كما في الحديث: بينما أنا نائم في الحطيم. والحطيم هو الحجر الذي هو داخل الكعبة. المسألة الثالثة: هل الإسراء يقظة أم منام؟ نقول الأظهر أنه يقظة لا منام. لماذا؟ نقول: لأن كفار قريش أنكرته وأكبرت، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأنه أسري يقظة لا منام. ومعلوم أن الناس لا ينكرون المنام، لذلك لو حدثك شخص بأنه ذهب إلى آخر الدنيا ثم رجع مناما، هل تكذبه في ذلك؟ لا تكذبه. ولكن لو قال ذلك يقظة لكان المجال فيه شك في هذا الأمر. طيب، هل الإسراء كان في الجسد؟ هل الإسراء كان بجسده أم بروحه؟ نقول الأظهر في ذلك أنه بجسده وروحه، مع أن بعض العلماء قال بأنه بروحه، والله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده، دليل على أن الإسراء إنما كان بجسده، وهو شامل للروح في ذلك. طيب، حكم من أنكر الإسراء والمعراج. نقول: من أنكر الإسراء والمعراج هو مكذب للنصوص الشرعية، مكذب للقرآن بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ومكذب للأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات المعراج في ذلك. وعلى ذلك نقول أن من أنكر الإسراء والمعراج فإنه كافر مشابه للمشركين. طيب، هل أحد أنكر الإسراء والمعراج؟ نقول: أما من الكفار فنعم، فكفار قريش أنكروا الإسراء. وهل النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بالإسراء والمعراج أم حدثهم بالإسراء فقط؟ الذي يظهر أنه حدثهم بالإسراء ولم يحدثهم بالمعراج، لذلك أنكروا الإسراء ولم يتحدثوا عن المعراج في ذلك. أما سائر الطوائف فإننا نقول أنها لم تنكر المعراج، لم تنكر الإسراء في ذلك، ولكن اختلفوا في بعض هذه القضايا أو بعض تفاصيل هذه المسائل في ذلك. فمنهم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ولم يعرج به، وهذا مذهب طائفة من الجهمية والمعتزلة قالوا لأن العقل يدل على أنه لا يمكن لأحد أن يذهب إلى العلو في ذلك، لأن الأجسام ضعيفة ولا تتمالك أن تذهب إلى السماء الأولى والثانية والثالثة، فنفوا ذلك لأن ذلك مصادمة لعقولهم الضعيفة. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Exactly.